ما معنى قول المؤلف ومن وجبت عليه ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به؟ متناقض مثل الرجل تلزمه الجمعة ثم مرض حضر الجمعة فهذا تلزمه الجمعة وتناقض. أحسنت، تناقض. ولهذا قال من سقطت عنه لعذر، ما هو لعدم شرط الوضوء، لمانع فحضرها فإنها تجب عليه وتنعقد به ويحسب من الأربعين ويسأل أن يكون أمام فيها. طيب، امرأة صلت الظهر يوم الجمعة قبل صلاة الإمام مؤذن، تصح؟ لأنها لا تزم. طيب، لها ولد بالغ معافى صلى قبل صلاة الإمام، صلى الظهر قبل صلاة الإمام، لا تصح. ما الفرق؟ لماذا صحت لأمه ولن تصح له؟ نعم، اللي هي أمه يعني، وهو مطالب. طيب إذا صلى قال أحمد أنا أديت الفريضة، إذا قال أنا أديت الفريضة، لكن الشرط هنا أن يكون بعد الصلاة وبعد كذلك أن يكون عنده. نعم، صلاته مع الاسم. نعم، ابن داود صلى قبل الامام لا تصح. هو كلام فرضنا للمسألة، صلى قبل الامام لا تصح منه، لان فرض الوقت الجمعة، فصلى صلاة الظهر غير مأمور بها، يعني صلى صلاة غير مأمور بها وترك ما يؤمر به، ما أمر به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. تمام. طيب ام ليش صح صلاتها؟ لان المراه لا تجب عليها، المأمورة بالصلاه لا تقبل فادتها تقبل. يقول المؤلف ان الافضل لمن لا تزمه الجمعه ان لا يصلي الا بعد الامام، فما تعليل ذلك وما مدى صحته؟ يلا جماعه. فإذا زال عن هذا وجب عليه الحضور فلا يجوز. فالاحتياط أحسن يعني. طيب، وهل هذا التعليل قوي؟ نعم، التعليل قوي إلا من كان عذره يعني في نفسه. من كان عذره يعني باقي لا يزول فإنه نقول عذر صحيح. إذا كان عذره لا يزول فكلام المؤلف صحيح. ليس له ان يؤخر. اما من كان عذره لا يزول، كان عذره سيزول نقول له الافضل ان تؤخر. سيزول؟ ما نعرف يزول ولا يزول. ممكن يزول، ممكن. يعني من كان في احتمال ان عذره يزول فالافضل ان يؤخر، ومن لا فلا. طيب، ما تقول في هذا الكلام؟ صحيح. طيب، رجل مريض سافر يوم الجمعة بعد الزواج، نعم. كيف يجوز؟ يقول يا سلطة تمشي ولا ما تفعل الصلاة؟ إذا كان مريض، نعم، حيث يكون مرض يسقط عن الوجوب، نعم، عنده يجوز له السفر. إذا كان مرض يسقط عن الجمعة جاز له السفر. نعم. طيب، خاف الرفقة وهو مريض أو صحيح؟ لا، مو مريض صحيح. نعم، هذا خاف الرفقة، هل يجوز أن يسافر بعد الزوال أو لا؟ نعم، يجوز. لماذا؟ هذا عذر،